ويخرج حينما يتمنى الناس أن يدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل وخذوا هذه البشارة، وخذوا هذا الوسام الذي سأختم به، أو سمة الشرف التي علقها النبي بيديه على صدر ابن مسعود رضي الله عنه ليلقى الله جل وعلا بها في الآخرة. خذوا هذه البشارة، ووالله لو لم يخرج ابن مسعود من الدنيا إلا بها لكفته شرفا وفخرا في الدنيا، وعزا ورفعة ومكانة عند الله في الآخرة. ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم في حق ابن مسعود؟ والحديث رواه أحمد والبزار والطبراني وهو حديث حسن. صعد ابن مسعود رضي الله عنه يوما شجرة الأراك يجتني سواك، فهبت ريح فجعلت الريح تكفأه. كان ضعيف البنية قوي الإيمان، كان فقيرا غني اليقين. ألم أقل في أول اللقاء إنه الضعيف القوي، إنه الفقير الغني، وسوف نرى الآن الثالثة، إنه المؤمن القوي النقي الأبي. جعلت الريح تكفأه فضحك القوم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مما تضحكون؟ قالوا: نضحك من دقة ساقيه يا رسول الله. أتدرون ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ قال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. الله أكبر. يقول النبي عن ساقي ابن مسعود: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. ذلكم هو الغلام الذي كان يرعى الأغنام بالأمس القريب لسيد من سادات مكة في شعب من شعابها. واستمعوا إليه وهو يحدثنا بسعادة عن أول لقاء له مع أستاذه ومعلمه المصطفى صلى الله عليه وسلم، في حديث صحح إسناده الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمته لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يقول ابن مسعود: كنت أرعى الأغنام لعقبة بن أبي معيط في شعاب مكة، فمر علي يوما رسول الله وأبو بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغلام الأمين: هل من لبن يا غلام؟ أي هل عندك من لبن لتسقينا؟ فقال الغلام: نعم. ولكن انظروا ماذا قال: ولكني مؤتمن. انظروا إلى هذه العبارة التي قالها ابن مسعود في الجاهلية قبل الإسلام: ولكني مؤتمن. فظلت هذه العبارة مع ابن مسعود بمثابة البصلة التي تحدد اتجاه حياته إلى أن لقي الله جل وعلا. ولكني مؤتمن، لا أستطيع أن أقدم لكم اللبن. انظروا إلى الأمانة في جاهليته، أمين، فما ظنكم بأمانته بعد أن شرح الله صدره بالإسلام؟ ولكني مؤتمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل عندك من شاة لم ينز عليها الفحل؟ قال: نعم. ومتى كانت الشاة التي لم ينز عليها الفحل تدر لبنا؟ قال: أتني بها. فأتاه بشاة لم ينز عليها الفحل، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم ضرعها ودعا الله جل وعلا، فضر الضرع باللبن، فجاءه الصديق بإناء مجوف فملأه النبي باللبن وشرب، وسقى أبا بكر وسقى الغلام، والغلام ينظر في دهشة واستغراب إلى هذه المعجزة. نعم، وإنها لمن أهون المعجزات، وسوف يرى هو بعينيه بعد ذلك العجب العجاب. فهو الذي روى كما ورد في صحيح مسلم أنه قال: والله إنكم لتعدون الآيات عذابا، وإن كنا لنعدها بركة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالذي نفس محمد بيده لقد كنا نجلس لنأكل مع رسول الله فنسمع تسبيح الطعام في يده. لقد كنا نجلس لنأكل مع رسول الله فنسمع تسبيح الطعام